تزوجت؟ قال نعم أنا أوافق، لكن بشرط أني ما أكون عند أهلك، بشرط أنك تصلي عند أهلي. فهي على شرطها، المسلمون على شرطهم. ويقول صلى الله عليه وسلم إنها حق الشرط أن يوفى بما استحلتهم به الفروج، أو شرط أن لا يتزوج عليها، فلها شرطها. أما يوفيها ولا يفعلها يطلقها إلا إذا سمحت. بعد ذلك إذا سمحت فالحق له، إذا سمحت عند أهله أو إذا سمحت أن يتزوج عليها أو تنتقل في البيت، إذا سمحت في مخالفة الشرط فالحق لها لا بأس. ولا فالواجب أن ينفذ ما شرط له، أو شرط لها أن يعطيها 10,000 أو 20,000 ليس له ينقصها مما شرط لها. المسلمون على شرطهم، وأصح منه إنها حق شرط الوفاء ما استحلت به الوفاء، ما استحل فرجها إلا بهذا الشرط. وفق الله جل وعلا. شروط النكاح على غيرها من الشروط يجب استحلال الفرج ضد الزنا. بعد الزواج مثلا إذا علمت الزوجة سوف تزوج عليها قالت يعني إما تطلقني أو لا تتزوج، ما لها حاجة ما دام هو شرط، ما لها له ثلاث غيرها إذا كما شرطت لا بس عليها يعدل. لكن هل لها أن تشترط أن لا تتزوج عليها؟ لا لأن حق لها، حق لها ما يعتبر. نعم. هل هي مشروعة؟ نعم. هناك ما يسمى رضية، هي مشروعة هذه الرضية؟ أمر راجي الصلح، هذا من باب الصلح، إذا عرض الله بفلوس من باب الصلح، الصلح غير مثل ما قال الله. درجة حديث المؤمنون على شروطهم لا بأس به، أقل على قول البخاري جازم به ورواه جماعة منتصر. الحكمة في النهي عن التزويج حكمة عن النهي عن التزويج والله أعلم وسيلة للوطي ومحرم على الوطي حتى يحل. تزويج غيره تزويج غيره الله أعلم يحتاج تأمل. الله نعم. حتى لا يشتغل بالدنيا في الحج. الله الله أعلم. نعم. سلام عليك شيخ. اليتيمة يا شيخ تستأذن ولا تستأمر؟ نعم. اليتيمة تستأذن ولا تستأمر؟ لا معنى واحد، سكوتها سكوتها أي نوع، إذا كانت ما بعد بلغت ما بعد زوجت تستأمر تستأذن معنى واحد. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الشروط دليل ناحية تفاوت الشروط. نعم الشرط أنك تسلم له كذا وكذا في الأجرة، الشرط أنك مثلا تعطيه كذا وكذا من المزرعة غير مسة النكاح. النكاح شرط أخطر، لأن إذا خالف الشرط وقع في الزنا، الزنا ما يقبح سيئة مقرون بالشرك وقتل النفس. نسأل الله العافية. صلى الله عليك يا شيخ. حديث طوبى لعبد وجد في صحيفة أعماله كثرة استغفار. الله أعلم أعرف هذا. صلى الله عليك يا شيخ. رجل طلق زوجته وهي ترضع ومكث بينهم بعد الفراق سنة كاملة، هل هذا الطلاق صحيح أم ليس صحيح؟ بشمال ولا ترضع ما في بأس. ترضع بعد الجماع طلقها، هل هذا الطلاق يقع؟ ما يجوز يطلق حتى يجتنبها، طلقها قبل أن يمسها، إذا طلقها بعد مسها هذا منكر لا يجوز، خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم يمسكها حتى تطهر ثم يطلق قبل أن يمس. في مثل هذه الحالة مكث الآن عام كامل، هل هذا الطلاق وقع أما وقع؟ الجمهور يقع عندهم ولا صح أنه لا يقع، إذا كان ميب حامل وإذا كان ليس حاملا ولا عائسة. طيب مثل هذه الحالة يرجعها في نفس العصمة الأولى؟ نعم باقي سنة نكاح طلاق غير واقع على الصحيح. أما الجمهور يرى أنه يقع الطلاق ولو في طهن ما فيه ولو في حيض ما فيه. وإذا كانت تزوجت قبل أن يرجعها هل هذا الزواج مضى صحيح؟ مضى الزواج مضى الزواج مضى الزواج نعم. جزاك الله خير. لا تعيدها لا مهر ولا شيء. نعم فقط يعيدها إلى بيته يعني إذا كان في طهن ما فيه ولا استبدى ولا عائشة. نعم. عند العقل عند بعض أهل العلم. نعم. يلزم شهود ولا ترجع بدون شهود؟ نعم يلزم شهود إذا تراضوا بينهم ولا يحتاج شيء ما يحتاج رجعة لأن الطلاق ما وقع. جزاك الله عليك. هل الأب أن يخطب لابنه وهو محرم والابن غير محرم؟ أب حج وخطب لابنه وهو غير محرم الله على رب الله أعلم لا بأس به لأن الزواج غير مو له. هذا وأن يكون معذونا الله أحسن ولا بأس يكون معذون مثل ما نعلم.